من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بداية الحلقة. في بداية هذه الحلقة يا شيخنا، سؤال من أحد الإخوة عبر جوال البرنامج يسأل، وهو محمد بن يحيى من اليمن، عن ما يجب توفره في الداعية، وهل الدعوة إلى الله واجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما يشركون. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم قد استطاع علمه ومعرفته، فكلما تبين الحق في أي قدم القضايا وعرف حكمها بكتاب والسنة يدعو إلى الله ويحذر الناس، يأمرهم أو ينهاهم. أما توفر الداعي إلى الله، أول إخلاص لله جل وعلا، فلا بد من إخلاص الصدق مع الله، لأن الله لا يقبل عملا إلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بما يعد ربه أحدا. فالصدق والإخلاص والمتابعة وأن يكون دعا على علم بما يحكم يدعو إليه، فإن من دعا على جهل ربما يضل أكثر مما يصلح. ولا بد أن يكون داعي إلى الله أيضا متخلقا بالحلم والرفق والأناة من كلها، فيكون رفيقا بدعوته، يدعو الأسلوب المناسب ويخاطب على قد عقولهم وعلى قد فهمهم، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قوم ليبين لهم. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله إلى فرائض الإسلام وما أعظم الله عليهم، لكن بإذن الحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة، وأن يكون حليما رفيقا ذا أسلوب حسن يعرف أحوال المدعوين وكيف التعامل مع أولي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: إنك تأتي قوم أهل كتاب، قال بعضهم: نبهوا لأن مخاطبة العلم غير مخاطبة الجهال. فليكن داعي الله أسلوبه حسن ومناسب مع كل قضية، لعل الله يوفق لقوي دعوته. اللهم امين. احسن الله اليكم سمحت الشيخ وبارك في علمكم. اولى اتصالات هذه الحلقه من الرياض، الاخ شعبان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. ينفع يجوز اننا نحرم من قبل الميقات حتى خوفا من ان يفوتني الميقات وانا في السياره وما ادري ما الميقات وين؟ وين جاي؟ وين اي ميقات؟ ميقات من انا جاي اجي من جيشه. جده داخل الميقات. إذا كنت جاي خارج من خارج المملكة فأحرم إذا حدث الميقات. الشيخنا يأتي من جهة الجنوب، من جهة بيشة. يحرم من يلملم. من يلملم. أو من قرن المنام ودي محرم. أما يحرم إذا دخل مكة ما يصل، يعني لا يجوز أن يجاوز الميقات ما يحج عمره إلا بالإحرام من الميقات. فلو كنت جاي من مكان ما أدري وين الميقات، يعني لو جاي من مكان ما أدري وين الميقات، يجوز إن أنا مثلا أحرم من بعد بيشاب مسافة يعني كثير؟ لو أحرمت قبل الميقات جاز، لكن أولى أن تعلم الميقات منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر مواقيت وقب بين مواقيت وما أمكنتها، فقال يحرم من حليفة قال الشام والشام الجحفة وأنا من المنازل واليمن من يلملم، فلا بد أن تسأل عن المواقيت وهي واضحة الحد معلومة. طيب سؤال آخر شعبان. وياك شكرا جزيلا الأخ شعبان من الرياض. أيضا الأخ أحمد، تفضل. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أخي أحمد ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ فيصل، حياكم الله شيخ عبد العزيز. تفضل أخي. الله يجزاكم. أنا عندي سؤال، الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال، ما هو الضابط الشرعي بالنسبة للاشتراط الإحرام، وهل الحيض مما يحبس؟ وجزاكم الله خيرا. الاشتراط، ما هو الضابط الشرعي في الاشتراط في الإحرام؟ أسأل عن الضابط في الاشتراط شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت الزبير فقال إني أجد شاكية، قال حجي واشترطي على ربك أن حجي واشترطي على حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. أغلب بعض منها الاستحباب والاشتراط عند الإحرام، وإذا قلت ربك عمرة وتلبيك عمرة من الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقول ربك حجة فإن حبسني حابس فمحلي حبستني، وتقول ربك حج وعمرة فإن حبسني حابس فمحلي حبستني. وتستفيد من الشر بأمور: أولا، لو جاءك ما يمنعك من الحج فإنك تحل من إحرامك وتذبح هديا وينتهي موضوعك. ثانيا، لا قضاء عليك لأنك ولا فدية عليك لأنك اشترط، فالاشتراط ينفع، وبعض الناس خصه بالمضطر، إنما لولا الاشتراط لعلي سبب التبعات والأحوال التي عافى الله وإياه وجرها. اللهم امين. السلام عليكم وبركه في علمكم. من الرياض ايضا اتصال من الاخ خالد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا خالد، بارك الله فيكم. عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل يا حيك. السؤال الاول، انا يا طويل العمر موظف باحدى الوزارات وكتب لي انتداب الحج، هل يحق لي الحج؟ لاني نويت ان احج. طيب، هل عملك يتنافى مع الحج؟ نعم. يتنافى مع الحج عملك ولا تستطيع؟ لا لا لا لا لا يتنافى، لا بالعمل لا يتنافى. المهم يا شيخ، شوف، المهم انك منتدب، ان كان حجك لا ينافي عملك ولا يؤثر على عملك ولا مانع، وان كان يؤثر لا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، والدتي تملك منزل ومن والدي هبها له، والان اجتمعنا انا ووالدي ووالدتي واتفقنا على ان تكتب البيت باسمي لكي أرهنه ويستفيد أبي من المبلغ، مع علم إخواني وأخواتي، ولم يرضى البنك بالرهن. كيف شيخ أعيد شوي؟ كيف ترهن عند البنك حتى يستفيد أبوك؟ أعد السؤال. والدتي تملك منزل موهوب لها من والدي. طيب، انتهينا من هذا. ثانيا، نعم، واتفقنا أنا ووالدي ووالدتي على أن تكتب والدتي المنزل باسمي لكي أرهنه لدى البنك واستفيد من المبلغ المرهون. والله يا شيخ هذا كذب، ما يجب. ما الواجب عليه فعله؟ الواجب الغوا هذا، ما يصلح. سكن شرعي باسم امك، سكن شرعي باسمك وانت غير مالك، هذا كذب يا شيخ، ما يصلح. طيب، بارك الله فيك وفيك. شكرا للاخ خالد من الرياض. هنا سؤال شيخنا عبر جوال البرنامج من الاخ مروان، يقول: هل يجوز دخول غير المسلمين للمسجد علما بانهم يدخلون لشرب الماء او النوم؟ اظن يقصد العمالة. المحرم دخول بيت المسجد الحرام. يا ايها الذين امنوا انما المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، هذا محرم. اما المساجد فلا من دخول اذا كان مصلحه ولا يؤدي الى اضرار المسجد فلا مانع. أحسن عليكم وبركة في علمكم. هنا أيضا من الأسئلة التي وصلت الجوال البرنامج، أحدهم يسأل: ما حكم الأكثار من الحلف وما عقوبته؟ الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم، وقال: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين ألا نكذب منها، وإذا حلفنا فلنكفر أما حلفنا على تركيا وفعله، لأن الله يقول لا يؤاخذنا، يقول احفظوا أيمانكم. فيا إخواني الأيمان جديدة، لا تعلى على أمر أنت متأكد منه، احذر الكذب اليمين فإنه زور وفتان، احذر أنت صادق وإياك وكذب الحلف فإن الكلمة من فقد السرعة مصدر للرب. والأكثر من الأيمان دائما توقع صاحب الكذب حجامة. فلنتقل في أنفسنا ونحن الأيمان بالله ونحن على أمر مهم. صلى الله عليكم وبارك في علمكم. من الرسائل أيضا الأخ ناصر يقول: ما حكم النذر على ترك المعصية وعدم الوفاء بذلك؟ أولا المعاصي ينبغي المذنب يتركها طاعة لله جل وعلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالواجب أن نترك المعاصي طاعة لله. قال بسلم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا مطلوب منا. أما النذر بإذا مثل نفعل فالنذر هذا خطأ، وإن كان يجب وفاء به أو تكذب، لكن خطأ بأصله. لا تنذر، إنما أطع الله ورسوله وتغلب عن الشهوات والأهواء، وأرجو الله لي التوفيق والثبات. اللهم آمين. أيضا هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: نحن ثلاثة إخوة نعمل ومسؤولون عن مصاريف المنزل، ووالدنا لا يعمل، هل الأضحية تجب علينا أم على الوالد؟ أي سؤال؟ يقول: نحن ثلاثة إخوة نعمل ومسؤولون عن مصارف المنزل، ووالدنا معنا في نفس المنزل ولكنه لا يعمل، هل الأضحية تجب علينا أم على الوالد؟ إن ضحى الوالد عن نفسه وعن أجزاء أجزاء، وإن ضحى أحد منكم عن نفسه وعن إخواني وأبي أجزاء. كل سوء الحمد لله. الحمد لله. يقول: من الذي يمسك عن شعره وأظفاره، نحن أم الوالد؟ الذي يمسك هو الذابح المنفق للمال، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يضحي، فالذي يضحي هو الذي أنفق المال، وهو الذي أشرك مع نفسه أباه وإخوانه هو الذي يمسك. وأما المضحى عنه فلا شيء عليه. أحسن عليكم وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة أيضا يسأل يقول: أنا عامل في ورشة بالراتب، والكفيل يلزمني بدفع نصف رسوم الإقامة، مع أن النظام يلزمه بدفع الرسوم كاملة، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ الذي دفعته من الورشة من غير علمه وأنا أمين على هذا المال؟ ورشة أنت أمين، النبي يقول أدب الأمانة من تملك، ولا تكن من خام طالب بالإقامة. نظاما الواجب الكفر يتقل بأنفسهم، وألا يعامل عمال بهذه العمل السيئة والخيانة والكذب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين لا تكونوا أمانات وأن تعلمون. فالواجب الكفر لا يتقل بأنفسهم، ويعامل عمال بحسن العقود التي برموا معهم، ولا يجب حقا أن يتخلفوا عن أداء الواجب. هذا أمر منكر، أدوا العامل أجره قبل يجب فعرقه. أحسن عليكم سمحت الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من خميس مشيط. الأخ مبارك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الرجيم بارك الله فيك، أنا وزوجتي ذهبنا في رمضان زيارة لأمها في خميس مشيط، ومستمرون معها حتى العيد. فسؤالي عن الأضحية، هل يجوز لي أنا وأم زوجتي أن نشترك في ثمن الأضحية، علما بأن كل منا قادر على دفع الأضحية وهي من الغنم؟ لا، أم يجب على كل منا أضحية مستقلة؟ لا تشتركوا في قيمة، يشتريها أحدكم ويشرك البقية في لا تشترك في أجرتها بقيمتها، يشتريها أحدكم ويشرك الجميع فيه، بس أما اشتراك في الثمن فلا أصل. يعني يجوز واحد أن يضحي على الأضحية، أما أنا أدفع أنا أو تدفع هي؟ نعم. أحدكما. نعم. أحدنا يدفع. نعم. بارك الله فيك. وفيك، شكرا جزيلا للأخ مبارك. أيضا شيخنا، من الأسئلة التي وصلت جوال البرنامج من الأخ أبو فارس من المدينة يقول: هل يجب التتابع في قضاء صيام رمضان؟ الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيدها بشهر معين ولا بأسبوع معين. فدل على أن القضاء جائز تأخير، لكن يستحب المبادرة به، ولا يؤخر ولا يحرم تأخيره إلى قرب رمضان الثاني. عليه له أن يؤخر، لكن ما لم يأتي وشعبان آتي ويضيق الوقت فعليه يبادر بوجوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليعذركم بالصيام ثم يلزمكم بالتتابع، فالتتابع سنة مؤكدة ينبغي العمل بها، ولا يجوز تأخير الصيام إلى حتى رمضان، بل يؤخر إذا بقي أيام قدر الصيام وجب عليه يصومها قبل رمضان. أحسن عليكم وبارك في علمكم. السؤال الآخر يقول: ما هي كفارة إفطار المرأة في رمضان الحامل التي خافت على جنينها؟ أما إذا خافت الحامل جنينها فإنها تطعم عن كل تقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين، تصوم الأيام اللي أفطرتها، وإذا كان خوف على ولدها تجمع بين الصيام وإطعام المسكين عن كل يوم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من المدينة الأخ محمد، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا ناوي الحج هذا العام يعني إن شاء الله. نعم. لو رحت مكة الأيام هذه وعديت من غير إحرام، جلست في مكة لحد يوم الحج وأحرمت، هل علي شيء؟ لا عليك، لا بد من إحرام الميقات. أنت جاي مكة خارجية، لا بد من إحرام الميقات. أحرم الآن وجبك منتظر، ولا أما تدخل ما يصلح. لا بد من الإحرام من الميقات. لا بد. عند سؤال آخر بس. تفضل. بالنسبة للأطفال، لو تجاوزوا الميقات برضو بدون إحرام، عليهم شيء؟ لا بد أن تحرموا من الميقات، إذا أحرمتم بهم فالزموا الإحرام وإلا عليكم فدية. أيوه، يعني لازم أحرم من الميقات يعني حتى. نعم. رايح قبل الحج. نعم رايح. طيب. شكرا جزيلا للأخ محمد. من الرسائل التي وصلتنا شيخ عبد العزيز يقول: هل يجوز لمن حج الفريضة أن يوكل من يحج عنه نافلة؟ هل يجوز لمن حج الفريضة وقضى فريضته أن يوكل من يحج عنه حجة أخرى لكن نافلة؟ الله جل وعلا من رحمته جعل الحج فريضة العمر. قال صلى الله عليه وسلم: الحج وقال يا رسول الله أكل عام؟ قال فسكت النبي ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو واجب استطعتم أطيعوني ما استطعتم، ولو واجب استطعتم قال: أيها الناس الحج. فقال رجل: كل عام؟ قال: لا. قال: نعم. قال: لا. أكل عام؟ قال: لا. لو قلت نعم لوجبت، ولو واجب استطعتم ما تركتكم. اللهم صل على محمد. يا أخي ما دمت أنت في نفسك فافتح المجال لغيرك، وإذا أردت أن تتصدق فادفع لفقير عاجل ليحج به عن نفسه. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الزلفي. الأخ عبد الله، تفضل. وعليكم عبد الله. عليكم السلام. حبك كيف الله يا شيخ. حياك يا عبد الله. يا شيخ، ثلاثة أسئلة على السريع. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة لوقت النهي قبل دخول الإمام لصلاة الجمعة، هل هذا يعتبر أنا تنفل إلى قبيل دخول الإمام، هل يعتبر هذا ما في شيء؟ يوم الجمعة ليس فيه ظهر وقت النهي، يوم الجمعة مستثنى، ما فيه نهي إلى أن يدخل الإمام، ومصلي ما يجلس إلى أن يدخل الإمام، فهذا وقت من معفون عنه. نعم شيخ، كلمة توجيهية لأصحاب التمور أداء الزكاة لهم، بركة لأداء الزكاة المستحقيها، لو كلمة توجيهية من فضيلتكم. يا إخواني، الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فآل رباب التمور أن يحصوا تمورهم، فإذا زاد عن 900 كيلو فإن فيه نصف العشر، فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعني يحسبوا التمور العظيمة التي تباع بالمبالغ، إن لم يخرجوا عينا فليخرجوا من قيمة نصف العشر من قيمتها. نعم يا شيخ، آخر سؤال، كلمة توجيهية أيضا لمن يحج كل سنة بقصد أنه لا يضيق على الناس، ولكن مفهوم عند الناس أنه يضيق على الناس، هل هذا يسوق له أنه يحج كل سنة وهو قد حج فرضا؟ بل يعني يا أخي، التعاون طيب، الدولة وفقها الله، جعل نظاما على أنه ينبغي يتأخر 5 سنوات لرعى المصالح الحاج القادم بعيد ولأجل عدم الزحام. فالحقيقة يعني أن كل عام في تضييق للناس، حج عام وانتظر عامين ذات عوام، وادفع هذا المبلغ إلى من لا يحج أو إلى فقير مستحق لها. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، من الأخ خالد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ان شاء الله بارك الله فيك. سم سؤالين تفضل. السؤال الاول بالنسبه للذين ياتون من السودان اغاثتهم المكانيه اللي ياتون بالبواخر؟ لا لا ممكن الجو والبواخر الاثنين. اذا حالوا الجحفه احرموا. طيب سؤال اخر. السؤال الاخر يعني نريد في المثل ذلكم الرجل اتى الامام مالك هو اريد ان هنا يحل من بيته. السنه الاحرام من الميقات. طيب قال ابن القيم رحمه الله لمن احرم قبل الاخشى يقول في نفسه اني ارض رسول الله احرمت قبل رسول الله ولا خطا. السنة أن يكون الإحرام من ذا الميقات إقدام النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم وبركة في علمكم. هنا سؤال عبر جوال البرنامج يقول رجل جامع زوجته في شوال وكانت صائمة لقضاء رمضان ماذا عليه؟ عليه عليه يتوب إلى الله أنه يعني أفضى صيام المرأة. فإن كان المرأة مطاوعة فعليها أن تقضي اليوم هذا وإن كان مكرهة فشيء عليها. السلام عليكم وبركة في علمكم. أيضا يقول ما حكم صبغ التشجير للنساء؟ تركه أحسن. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. أيضا رسائل الإخوة والأخوات التي وصلتنا من ضمنها هذا السائل يقول أنا من الرياض وحججت العام الفائت ولكن لما أحرمت من جدة وبعد الحج لما رجعت إلى الرياض صمت 3 أيام فهل يكفي هذا الصيام أم علي دم؟ اللي ما أحرم من الميقات عليه كبش يذبح شاة مكة فإن لم يجد صائم 10 أيام. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من مكة من الأخ سعيد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم يا شيخنا. حياك الله. حفظك الله يا شيخ. تفضل. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك بما يخص الحج الله يبارك فيك. تفضل. أنا حجيت يا شيخ مع زوجتي. نعم. ونفرنا من عرفات إلى مزدلفة ومن ثم يعني ما يقارب نصف الليل تقريبا ذهبنا إلى الحرم لأن كنا أنا مستعجلين وعندنا أطفال وكذا. نعم. فأتينا بالطواف والسعي. نعم. وبعدين من ثم ذهبت وحلقت شعر رأسي وبقي علي رمي الجمر العقبة الكبرى. أي. ذهبت ثاني يوم اللي هو صباح أول يوم عيد بعد العصر رميت الجمرة. بس قبل ما أرمي الجمرة يا شيخ ذهبت إلى البيت ونمنا أنا وأهلي وحصل جماع يا شيخ. بعد الطواف الأول. نعم أنا طفت وسعيت وحلقت شعري. إذا طفت وسعيت ورميت الجمرة وحلقت شعرك. لا لم أرمي. طفت وسعيت وحلقت نعم. ومن ثم ذهبت إلى البيت ونمت. الأحوال أن تذبح كبشة من مكة. أنا من أهل مكة يا شيخ. أذبح كبشة من الفقراء. أذبح كبش للفقراء لأهل مكة يا شيخ؟ نعم أنت والزوجة وحدك وزوجتك. دم واحد ولا كبشين يا شيخ؟ ذبيحة عنك وذبيحة عن زوجتك. طيب أيه. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا الأخ سعيد. من ضمن أسئلة الإخوة عبر جوال البرنامج شيخنا الأخ باخت من جدة يقول ما حكم سماع خطبة يوم عرفة للحجاج؟ إن تمكنوا من سماع طيب سماع ممكن الآن إما في المسجد أو من خلال الإذاعة والتلفاز وسائل الإبلاغ موجود الحمد لله التلفزيون الإذاعة صوت الإمام في المسجد ممكن قريب منه فالحمد لله يعني إمكان السماع الخطبة أمر متيسر ولا الحمد. لكن هل تجب أو لا يا شيخنا؟ لا سنة حضور الخطبة ينتبه الحاج ويستفيد منها. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. أيضا سؤال آخر ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة وبين الخطبتين يوم الجمعة؟ رفع اليدين ما في شيء. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من بيشة أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحوالكم مساء الخير يا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. عندي أسئلتين. تفضل بسؤالك. السؤال الأول، نحن قال في الخلا ومع بهايم وبكون زمن الله يكون وقت صلاة المغرب كده ونكون مشغولين مع الرضاعة، يعني قبل ممكن حوالي الساعة وربع كده حتى نطلع منها. يعني ما تصلي المغرب إلا بعد غروب الشمس بساعة أو ساعة وربع صحيح؟ لا الساعة يعني ممكن عندنا هنا في بيشة بزينا الساعة 6:30 و48. طيب من بعد الأذان متى تصلي؟ كم نصف ساعة ساعة؟ أي ممكن نص ساعة كده. يقول شيخنا صلاة المغرب ينشغل هو بأمور الرعي ويقول أؤخر صلاة المغرب. والله يا شيخ المغرب السنة تبكر بها. يقول أبو رافع كنا نصلي مع رسول الله المغرب فننصرف وإن أحدنا لا يبصر موقع نبله، وقال جاء المغرب إذا وجبت، فالواجب المغرب التبكير بها. أحسن عليكم. سؤال آخر يا أبو بكر. السؤال الثاني، أنا في عمرت زوجتي تصوم وقلت لها صومي يعني زمن قضى مرة، يعني عليها قضى من رمضان. شلون؟ عليها قضى من رمضان زوجتك، ماذا فعلت أنت؟ أنا أمرتها يعني كلمتها قلت لها صومي يوم بعد يوم أو كذا، المهم تقبل عليكي ما أعرف وش الحل. طيب قضى. أنت طلبت منها أن تقضي ما عليها من رمضان. طيب هل قضت؟ أيوة. قضت هي؟ لا هي قضت لكن تصوم يوم وتفطر كده، تصوم يوم وتفطر. طيب. ما صامت هي على أيام. طيب تقصد أنها تصوم غير القضاء غير متتابع صحيح؟ تصوم ثم تفطر. أيوة. أي طيب. تصوم يوم وتفطر يوم. نفس اللي سألنا عنها شيخنا، التتابع في القضاء. ما في شيء. يجوز فعلا. ما في حاجة. يلا جزاكم الله خير. وإياك، شكرا جزيلا للأخ أبو بكر من بيشة وهو المتصل الأخير معنا. نشكركم سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا جبتم على أسئلة الأخوة والأخوات. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. هذه تحية من الزملاء، من وليد النومان منفذ الفترة، ومن الزميل سلمان العمري مذيعها، ومن التنسيق جمعان الجمعان وعبد الرحمن الحوطي، ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. هذه تحية من منفذ الحلقة الزميل عزام الحميضي، ومن محدثكم الإعداد والتقديم فيصل بجديان العتيبي، ومن مخرج البرنامج الزميل محمد بن سعد الفرشة. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.